بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه للمسجد الحرام. وهذا الحديث يدلنا على فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك، وأن الصلاة الواحدة فيه خير من 1000 صلاة، وإطلاق لفظ الصلاة يشمل الفرض والنفل، لأنه لم يخص فرضا عن نفل ولا نفل عن فرض، وإنما أطلق فقال: صلاة في مسجدي. دل هذا على أن أي صلاة، يعني سواء كانت فريضة أو نافلة، فإنها بخير من 1000. الفريضة خير من 1000 فريضة، والنافلة خير من 1000 نافلة. وهذا إنما هو في مسجده صلى الله عليه وسلم، ومسجده ما تحيط به الأسوار والأبواب، فإن هذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك فهو شوارع. والصلاة في داخل الأسوار والأبواب هي سواء كان مغطى أو مكشوفا، فإن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة. وهذا التفضيل إنه هو خاص في مسجده صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مسجده صلى الله عليه وسلم في زمانه كان يعني مساحته ليست كبيرة، ولكن كل ما يضاف إليه وتحيط به الأسوار والأبواب فإنه يكون داخلا ضمن مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلوات فيه تضاعف، ولا يستثنى من ذلك في الأفضلية إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل صلاة فيه، أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، خير من 100,000 صلاة. فهذا يدلنا على فضل هذين المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. ومعلوم أن المسجد الحرام ليس خاصا في المسجد المحيط بالكعبة، وإنما مكة كلها يقال لها مسجد حرام، لأن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعنى ذلك أن من صلى في أي مكان في مكة فإن صلاته تضاعف، لأنه داخل تحت اسم المسجد الحرام. ولكن الفرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من يصلي من أي مكان من مكة، كالفرق بين من يأتي إلى الصف الأول في أي مسجد ويصلي فيه، والذي لا يأتي إلا بعدما تقام الصلاة ويصلي في طرف المسجد، فإن بينهما فرق عظيم. ولهذا فإن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف بهذا التضعيف العظيم، وأفضل من ذلك وأعظم تضعيف الصلاة في المسجد الحرام، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن مالك عن زيد بن رباح. زيد بن رباح ثقة. وعبيد الله بن أبي عبد الله وكذلك ثقة، يعني وهو ثقة. نعم. عن أبي عبد الله الأغر وهو سلمان. نعم. وهو ثقة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال عن مالك. الحديث هذا صحة شيخنا؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الدال على قطعة أو على بقعة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ما بين البيت والمنبر, ما بين البيت والمنبر, ما بين بيت صلى الله عليه وسلم وبين منبره عليه الصلاة والسلام, هذا هو الروضة. وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها روضة من رياض الجنة, ووصف يعني منبره بأنه على حوضة, أنه على حوضه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه البقعة وأنها متميزة على غيرها من المسجد, متميزة على غيرها من المسجد, لأنها وصفت بخصوصها بأنها روضة من رياض الجنة, وهذا يدلنا على تميزها. وهذا إنما يكون يعني بالصلاة فيها وذكر الله عز وجل فيها وقراءة القرآن, لكن لا, ليس للإنسان أن يأتي إليها ويبقى فيها ويضيق على الناس, وإنما يأتي إليها بشرط أن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها, لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها. فإذا تيسر للإنسان أن يأتي إليها ويصلي فيها يعني ركعتين ويترك الفرصة لغيره, فهذا هو الذي ينبغي. وهذا مثل الحجر الأسود, فإن الذهاب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذه الروضة يعني مستحب, كما أن تقميل الحجر الأسود مستحب, ولكنه إذا لم يصل إليه إلا بضرر يحقه بأحد من الناس فإنه لا يرتكب الأمر المحرم في, في, في, في الوصول إلى أمر مستحب, وإنما يشير إليه ويكبر. والذي يعني لا يصل إليها إلا بضرر يكون فيها يلحق الناس فيها أو يلحق في الطريق إليها, فإنه يصلي في أي مكان من المسجد, والصلاة فيه خير من ألف صلاة, وذلك خير عظيم وفضل جزيل من الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه, أخرجه البخاري ومسلم. ولفظه ما بين بيتي ومنبري, ما بين بيتي ومنبري. وأما ما يذكر يعني بين قبري ومنبري, فهذا يعني ليس بصحيح, وذلك أن قبره صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا في حياته صلى الله عليه وسلم, وإنما عرف بعد وفاته, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي وتشاور الصحابة رضي الله عنهم أين يدفنونه, في أي مكان يدفنونه, فروى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة فإن دفنه حصل في بيت عائشة, ولم يعرف يعني قبره أو مكان قبره إلا بعد وفاته. وأما قبل ذلك ما كان معروفا, لأن الصحابة تذاكروا وروى بعضهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبناء عليه عرف مكان قبره. وأما ما جاء في تبويب البخاري قوله ما بين القبر والمنبر, فضل ما بين القبر والمنبر, فإن المقصود من ذلك يعني ما آل إليه الأمر, يعني ما آل إليه الأمر, وأنه يعني الواقع أنه بين القبر والمنبر, لكن لا يعني ذلك أن الحديث ورد في هذا, لأنه لم تأتي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في في في في بيان أنه بين قبره ومنبره, لأن قبره لم يعرف أنه في هذا المكان إلا بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث متفق عليه, أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة, عن حفص بن عاصم وهو ثقة, عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد, ولا يضر الشك هل هو هذا أو هذا, لأنهم كلهم صحابة سواء كان عن هذا أو هذا. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا مثل الذي قبله, عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. نعم. عن مالك وهو متفق عليه. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني, وعبد الله بن زيد هو عمه, عم عباد بن تميم. نعم. أحسن الله إليكم. روضة من رياض الجنة, روضة من رياض الجنة, هذه كلام العلماء فيها كثير, والله أعلم, والله أعلم بالحقيقة. نعم. كذلك ومنبري على حوضي, وكذلك أيضا الله أعلم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم ذكر بابه خروج النساء إلى المسجد. باب خروج النساء إلى المسجد. خروج النساء إلى المسجد أي أنهن يعني يمكننا من الخروج, ويعني ولكن إذا خرجنا يخرجنا ب يعني بتستر وبعدم اتخاذ أي شيء يعني يجلب الأنظار إليهن كالتطيب وغير ذلك, وإنما يخرجنا يعني ليس هناك شيء يعني من دواعي الفتنة يعني في تجملهن أو تعطرهن, وإنما يخرجنا لهن أن يخرجنا ويصلينا في المسجد. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ايش قلنا فيه؟ هذا رواه البخاري ومسلم. نعم رواه البخاري ومسلم. نعم هنا بلاغ عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر. نعم هو متصل يعني عند البخاري ومسلم. نعم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, يعني لا تمنعوا النساء مساجد الله, يعني يذهبن إلى المساجد لا تمنعهن إذا أردنا, ولكن يخرجن على الهيئة التي لا يلحقهن ضرر ولا يلحق غيرهن بهن ضرر, يعني بحصول السلامة لهن ومنهن. نعم عن مالك أنه بلغ عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن بسر عن بسر بن سعيد, وهو قد جاء يعني في بعض الحديث أنه عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها, وأن والحديث رواه مسلم, وأنها يعني إذا خرجت لا تمس طيبا يعني ولا تلبس يعني ولا تلبس لباس زينة, لأنه يترتب على لباس الزينة وعلى التطيب أن يفتتن الناس بها وإنما تخرج وهي سالمة يعني من يعني يكون سببا في الفتنة فيها من اللباس الذي يجلب الأنظار والحسن وكذلك الطيب. والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد. نعم بسر بن سعيد يعني يرويه عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم صلى إليك. قوله إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء قيد؟ لا يعني هو جاء يعني ليس خاصا بالعشاء, ليس خاصا بالعشاء, وإنما يعني كونها صلاة بالليل وأن الليل يعني يختلف عن النهار, وإلا فإن الحكم واحد سواء ذهبت للعشاء ولغير العشاء, لا تلبس لا تطيب ولا تلبس اللباس الزينة. نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. يعني الحديث الذي قبل هذا رقم 900 رواه البخاري يعني فيه يعني في نفس المتن يعني ما يدل على يعني معنى يعني هذا الذي حصل من عاتكة, وهي أن أن أن أن أن أن أن, أن, أن عمر يعني أن امرأة عمر يعني كانت يعني أنها لا تعلم منه المنع لأنه يعول على قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحديث رقم 900. نعم هذا وش لفظه عند البخاري هناك هذا الأخير هذا جاء معناه في حديث ابن عمر. نعم هذا عند البخاري يعني هذا الأخير جاء معناه عند البخاري, وعند البخاري فيه يعني ما يتعلق بزوجة عمر وأنها يعني وأنه ما منعها, وأن ابن عمر يقول الذي يمنع من ذلك قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم هنا الإسناد مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عن عمر. نعم. أنها كانت تستأذن عمر. نعم. فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني. نعم. فلا يمنعها. وهذا المعنى جاء في حديث ابن عمر البخاري يعني ابن عند ابن عمر عند البخاري. نعم. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني عن عائشة. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها من طريق عمرة بنت عبد الرحمن تروي عنها أنه قالت أنها أن عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن الذهاب المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا يعني يدلنا على ما حصل من التغير يعني في ذلك الوقت أو في آخر الأمر في آخر حياة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما حصل يعني شيء من التساهل. فقالت يعني هذه المقالة أنه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل من الذهاب إلى المساجد. قيل لعمرة أو منعت بني إسرائيل؟ قالت نعم. نعم. عن مالك والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. قال رحمه الله تعالى كتاب القرآن الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. ثم قال باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. الأمر بالوضوء لمن مس القرآن يعني أن الإنسان إذا كان يعني على طهارة وعلى وضوء فإنه يقرأ من المصحف ويمس القرآن. وأما إذا كان يعني ليس يعني لا يمسه فإنه يقرأ من حفظه ولو كان على غير طهارة لكنه لا يمس القرآن إلا متوضأ وعلى طهارة. وجاء في يعني هذا الأثر أو الذي فيه عن عمرو بن حزم أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث أو الإسناد يعني فيه ما فيه يعني من الكلام. ولكن قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل يعني أن عدد من الصحابة جاء عنهم يعني هذا المعنى الذي جاء في حديث في كتاب عمرو بن حزم. وقال إن هذه الطرق المتعددة يعني يقوي بعضها بعضا ويكون الحديث بها يعني ثابتا وأيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال كما أن الصحف يعني في السماء لا يمسها إلا المطهرون كما جاء في آخر سورة الواقعة. فكذلك فهذا فيه إشارة إلى أنه يعني لا يمسه إلا المتطهرون الذين هم على وضوء. وكما أنه لا يمسه إلا المطهرون كما يعني جاء في القرآن الملائكة لا يمسه المطهرون لهم ملائكة. فكذلك لا يعني يمسه يعني لا يمس المصحف إلا المتطهرون الذين هم على طهارة. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يقرأ من المصحف يعني عليه أن يكون طاهرا وأن يكون متوضئا يعني حيث يعني يكون الوضوء يعني هذا. وأما إذا كان مسافرا وليس وضوء فإنه يتيمم وتيمم يقوم مقام الوضوء. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. نعم. في الكتاب الذي أرسله كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. نعم. قال يحيى قال مالك ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. يعني ذكر هذا الكلام عن مالك رحمه الله أن الإنسان لا يحمل المصحف في علاقته ولا فوق وسادته إلا وهو طاهر. وهذا يعني كما هو معلوم يعني مقصود بكراهية التنزيه، وإلا فإن الأمر يعني في ذلك الإنسان يحمله يعني في حقيبته أو يحمله يعني في يعني في كيس يكون معه أو في يعني علاقة، فإن ذلك لا بأس به، لا بأس بذلك، لأنه يعني يكون أو يحمل أو مصاحف في كرتون فإنه لا بأس بذلك. وإنما المقصود من ذلك كل إنسان يعني يمسه وهو يعني عندما يمس المصحف ويقرأ فيه إنما يكون على طهارة، لا يمسه وهو على غير طهارة. نعم. قال مالك: ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن معلوم أن تدنيس المصحف يعني لا يكون لا من المتطهر ولا من غير المتطهر، ليس الذي على طهارة ولا يغطهارة، كلهم يعني لا يسوغ لهم أن يأتوا بشيء يدنس المصحف، لا يأتوا بشيء يدنس المصحف. وإنما يعني المقصود يعني من ذلك أنه عند الحاجة إليه يعني يحمل يعني في كيس أو يحمل في حقيبة أو يحمل في أي شيء يحمل فيه أو في كرتون أو غير ذلك، فإنه لا بأس به. نعم. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا الأثر يعني في يتعلق بتفسير يعني هذه الآية، وأن الملائكة أنها يعني تمس القرآن يعني في الصحف وفي يعني وهم مطهرون. وقد مر يعني أنه جاء عن عدد من الصحابة أنه يعني لا يمس القرآن يعني إلا طاهر، وأن كذلك ما ذكره ابن القيم عن شيخ ابن تيمية أنه كما أنه لا يمسه في السماء إلا المطهرون، فكذلك لا يمسه في الأرض إلا المتطهرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. عن مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ ثم ذكر بابه الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. الرخصة في قراءة القرآن يعني من الحفظ، يعني من حفظه ليس من المصحف وهو على غير وضوء، يعني غير متوضأ، يعني هذا يعني سائغ وجائز، ويعني ولا محذور فيه، وإنما يعني المحذور في كونه يمس القرآن، وأما كونه يقرأ من حفظه فإن ذلك لا بأس به. وذكر هذا الأثر يعني عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان مع قوم يقرأ القرآن، فذهب لحاجته وجاء بعدما قضى حاجته وهو يقرأ القرآن، فقيل له: أتقرأ القرآن وأنت على غير طهارة؟ وجاء أن الذي قال له هذا يقال له أبو مريم الحنفي، وكان يعني مع مسيلمة، ولهذا قال لك ذلك مسيلمة، يعني فهذا وجه التنصيص على مسيلمة لأنه كان من أتباعه، كان من أتباعه، ولكن الله وفقه وسلم، فيعني فقال يعني لعل هذا حصل لك من مسيلمة، يعني الذي فهذا فيه يعني هذا فيه الأثر عن مالك, يعني فيه انقطاع بين ابن سيرين وبين عمر, لأن ابن سيرين لما ولد بعد وفاة عمر بسنوات, بعد وفاة عمر بسنوات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه, ولكنه جاء يعني في عند البيهقي أن أن أن أن أن ابن سيرين يرويه عن أبي مريم هذا الذي هو الحنفي الذي خاطبه عمر وقال له عمر يعني ما قال, وأبو مريم الحنفي هذا هو يعني هو مقبول, ولكن يعني القراءة يعني التي لا يمنع منها إلا الجنب الذي عليه جنابة, ولأنه يمكنه أن يتخلص من الجنابة بالتطهر وينتهي يعني الامتناع. وأما بالنسبة للوضوء فإن الإنسان يقرأ من حفظه وليس هناك دليل يدل على المنع, وقد جاء يعني أن الإنسان عندما يقرأ القرآن وأنه يسجد فإنه يسجد ولو كان يعني ولو كان غير متوضئ, ومعنى ذلك أنه يقرأ القرآن وهو غير متوضئ فيسجد وهو على غير وضوء, ولا يشترط لهذا وضوء لأنه لا يقال له صلاة. ولهذا يعني جاز أن الإنسان يسجد وهو على غير طهارة لأنه يقرأ وهو على غير طهارة. عن مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين, نعم, وكل منهما ثقة, نعم, أن عمر, وهذا فيه انقطاع يعني منقطع, ولكنه جاء يعني الواسطة بينه وبين عمر أبو مريم الحنفي هذا الذي قال له عمر ما قال, نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في تحزيب القرآن. عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. ثم قال: باب تحزيب القرآن. وتحزيب القرآن يعني كون الإنسان يعني يختم القرآن, يعني المدة التي يختم فيها القرآن ويقرأ فيها القرآن يعني من أوله إلى آخره. ويعني جاء يعني في تحزيب القرآن يعني عن الصحابة أنهم كانوا في حديث أوس بن أوس أنهم كانوا يحزبون القرآن يعني سبعة أحزاب, لأنهم يختمون في كل أسبوع ختمة. فيعني فقيل: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة, وحزب مفصل واحد وأول قاف, وحزب مفصل واحد وأول قاف. فإذا هذا هو التحزيب الذي كانوا يعني الصحابة يختمونه في كل أسبوع ويجعلون لكل يوم مقدار معين. ففي اليوم الأول البقرة والنساء وآل عمران والنساء يعني ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة, ويكون الأمر ينتهي إلى قاف, ينتهي إلى قاف, ثم يكون الحزم السابع يبدأ بقاف الذي هو المفصل, والمفصل أوله يعني قاف. فقد أورد فيه يعني الذي ذكرها الآن هنا قال عن عمر: نعم, من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. هذا غير واضح, يعني كونه يعني يقرأ يعني بعد الزوال إلى من الزوال إلى إلى إلى الظهر, لأن القرآن يعني الإنسان يكون حزبه طويل ولا يكفي في هذا الوقت. ولكن هذا يعني لأنه جاء يعني مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني ما بين طلوع الفجر إلى الزوال, يعني من ما فاته حزبه من الليل فإنه يقرأه ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. والحديث رواه مسلم, رواه مسلم في صحيحه عن عمر, نعم, مرفوعا, رواه مسلم في صحيحه عن عمر مرفوعا أن من فاته حزبه من الليل وطلع الفجر وهو لم يقرأه فإنه يمكنه قراءته يعني ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس. وهذا مثل ما مر ومثل ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعني يتمكن من أداء صلاته التي 11 ركعة من الليل لمرض أو شيء يمنع من ذلك فإنه يصلي من الضحى تنتهي 10 ركعة يعني فيقضي ذلك في الضحى, فهذا من جنسه. وأما يعني ما جاء يعني في هذا الأثر الذي فيه أنه من الزوال إلى صلاة الظهر فإن هذا قيل أن الخطأ فيه أنه وهم من داود بن الحصين الذي هو الذي يروي عن مالك, فإنه قالوا أن هذا وهم منه, وإنما الصحيح أنه من جاء من طريق أخرى يعني فيها يعني زهري فيها بن شهاب أنه يعني يكون مثل ما جاء في الحديث المرفوع أنه مثل ما جاء في الحديث المرفوع, وقالوا أن هذا وهم من داود بن الحصين. نعم. قال عن مالك عن داود بن الحصين وهو ثقة عن الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر الخطاب قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك, فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع, فقال زيد حسن ولئن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي, وسلني لماذاك, قال فإني أسألك, قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه, وأنه يعني سئل عن قراءة القرآن في سبع فقال إن ذلك حسن وأن أحسن منه أنه يقرأه يعني في عشر أو في 15, ويعني يعني مع ذلك مع التأمل والتدبر مع التأمل والتدبر يعني يعني فيترجح يعني جانب يعني جانب كثرة الأيام يعني على قلتها من أجل التدبر والتأمل ويعني ما جاء في القرآن, وإلا فإن السبع سائغة وكذلك ما دونها سائغة إلى ما لا يقل عن ثلاث, لأنه جاء يعني في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني يقرأ قال يقرأ في كذا يقرأ في كذا, ثم قال ولم يفقه القرآن من يقرأه في أقل من ثلاث, لم يفقه القرآن من يقرأه في أقل من ثلاث, فدل على هذا على أنه فوق الثلاث أن ذلك أنه سائغ وأنه جائز وأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني, وهذا يعني المعنى يعني جاء في في في في في سنن أبي داود نعم في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن يزيد الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بإسناد صحيح يعني مرفوعا بإسناد صحيح يعني إلى ثلاث, وأن ما كان دون ثلاث فإنه لا يفقه القرآن, وعلى هذا والأمر في ذلك واسع, ولا شك أن قراءة القرآن مع التأمل يعني في أنها أتم وأكمل ولو زادت الأيام ولو زادت الأيام. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان كلهم ثقات عن زيد بن ثابت ثم قال بعد ذلك ما جاء في القرآن. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. شيخنا أحسن الله إليك, تعلمون أنه ورد عن بعض الصحابة من قرأوا في أقل من ثلاث, وش تخريجه أو كيف يعني يؤول كلام الآن ذكرت أحسن الله إليكم؟ والله يعني يبدو والله أعلم أنه يعني مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه شيء من النقص يعني شيء من النقص يعني قال لا يفقه يعني لعل هؤلاء أنه ما بلغهم النهي إيه ما بلغهم يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.